غدائره مستجزرات إلى العلا، تظل العقاصة في مسنى ومرسل، وكشف لطيف كالجديل مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل، وسبح بتيت المسك فوق فراشها، نؤم الضحى لم تنتفق عن تفضل، وتعطو برخص غير شذن كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتل، إلى مثلها يرنو الحليم صبابة إذا ما ازدكرت بين درع ومجول، تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواك بمنسل، ألا رب خصم فيك ألواردته نصيحا على تعذابه غير مؤتني، وليل كموج البحر أرخى سدوده علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمضى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي، ألا أيها الليل الطويل أذنجني بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيدبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمرات كتان إلى صم جندني، وقربة أقوام جعلت عصامها على كاهن مني ذلول مرحلي، وواد كجوف العير قفر قطعته به الذئب يعوي كالخليع المعين، فقلت له لما عوى إن شأننا قليل الغنى إن كنت لما تمولي، كلانا إذا ما نال شيئا أفاته ومن يحترث حرثي وحرثك يهزلي، وقد أرتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأواب بهيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء في المتنزل، على الزبل جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، مسحا إذا ما السابحات على الونا أثرنا الغبار بالكديد المركل، يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل، درير كخذروف الوليد أمره تتابع كفيه بخيط موصل، له أيطلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفني، ضليعا إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بآذلي، كأن على المثنين منه إذا انتحى مداك عروس أو صلاية حنظني، كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل، فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في ملاء مذين، فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معمم في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواهرها في صرة لم تزين، فعاد عداء بين ثور وناجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل، فظل طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجن، ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ما ترقى العين فيه تسفل، فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل، أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكلل، يضيء سناه أو مصابيح راهب أمام السليط بالذبال المفتل، قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعد ما متأمل، على قطن بالشيم أيمن صوبه وأيسره على الستار فيذبل، فأضحى يصح الماء حول كتيبة يكب على الأذقان دوحة كنهبل، ومر على القنان من نفيانه فأنزل منه العصر من كل منزل. وتيماء لم يترك بهاجر نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندل. كأن كبيرا في أرانيم وبله كبير أناس في بجاد مزمل. كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغساء فلكة مغزل. وألقى بصحراء الغبيط بعاعه نزول اليماني ذي العياب المحمل. كأن مكاكي الجواء غدية صبحن سلافا من رحيق مفلفل. كأن السباع فيه غرقا عشية بأرجائه القصوى أنابيس عنصل. المعلقة الثانية لطرفة بن العبد البكري، وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. لخولة أقلال لبرقة ذهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي. عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي. يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم الترب المفايل باليد. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر شمطي لؤلؤ وزبرجدي. خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي. وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل بعص له ندي. سبته إيات الشمس إلا لذاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي. ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي. وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوزاء مرقام تروح وتغتدي. أمون كأنواع الإيران نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. جمالية وجناء تردي كأنها تفنجة تبري لأزعر أربدي. تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. تربعت القفين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي. تريع إلى صوف المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي. كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسردي. فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن ذاو مجددي. لا فخذان أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممرد. وطي محال كالحني خلوفه وأجرمة لزت بدأي منضد. كأن كناس ضالة يكنفانها وأبرق سي تحت صلب مؤيد. لها مرفقان أفتلان كأنها تمر بسلميدا لجن متشدد. كقنطرة الرومي أقسم ربها لتفتنفا حتى تشاد بقرمدي. صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد. أمرت يداها فتل شذر وأجنحت لها عضداها في سقيف المسند. جنوح دفاق عندل ثم أفرعت لها كتفها في معالى مصعد. كأن علوب النسع في دآياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد. تلاقى وأحيانا تبين كأنها بنائق غر في قميص مقدد. وأتلع نهاض إذا صعدت به كسكان بوصي بدجلة مصعد. وجمجمة مثل العلاة كأنما وعلى الملتقى منها إلى حرف مبرد. وخد كقرطاس الشآم ومشفر كسبت اليماني قده لم يجرد. وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قاتي موردي. طحوران عوار القذا فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي وصادقة سمع التوجس للسرى لهج خفي أو لصوت مندد مؤللتان ثالث العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفردي وأروع نباب أحد ململم كمرجات صخر في صفيح مصمد وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزدي وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخابة ملوي من القد محصدي وإن شئت ساما واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيددي على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أبديك منها وأفتدي وجاشت إلي النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي إذا القوم قالوا من فتاخت أنني حنيت فلم أكسل ولم أتبندي أحلت عليها بالقطيع فأجرمت وقد خب آل الأمعز المتوفد فذالت كما ذالت وليدة مجلس سري رباء أذيال سحل ممدد ولست بحلال اتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي فإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدي متى تأتني أصبحت كأسا روية وإن كنت عنها باغما فاغن وازددي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمد لدى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد ومجسد رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد إذا نحن قلنا أسمعي ننظرت لنا على رسلها مطروفة لم تشدد إذا رجعت في صوتها خلت صوتها تجاوب أضآر على ربع ردي وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومسلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذا كالطراف الممدد على أي هذا الزاجر أحضر الوغى وعن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي ولولا ثلاث هن من عيشة البتاء وجدك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العاذنات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي وكر إذا نادى المضاف مجندا كسيد الغضا نبهته المتورد وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببحكمة تحت الخباء المعمد كأن البرين والدمى ليجع لقد على عشر أو خروع لم يخضد كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطوال المرخى وثنيه باليد متى ما يشاء يوما يقده لحتفه ومن يك في حبل المنية ينقضي فما لي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعدي يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن معبدي وعيأسني من كل خير طلبت كأما وضعناه إلى رمش ملحدي على غير شيء قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي وقربت بالقربى وجدك إنه متى يك أمر للنكيفة أشهدي وإن أدعى بالجلاء أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهد أجهدي وإن يقذفوا بالقذع عرض كغسقهم بشرب حياض الموت قبل التهدد بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطرد فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غدي ولكن مولاي امرؤ هو خالقي على الشكر والتسآل أو أنا مفتدي وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وضع الحسام المهندي فدرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند برغدي فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرددي فأصبحت ذا مال كثير ودارني بنون كرام سادة لمسودي أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقد فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعبد رقيق الشفرتين مهندي حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعضدي أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة إذا قيل مهلا قال حاجزه غدي إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي وبرك هجود قد أثارت مخافتي غواديها أمشي بعرض مجرد فمرت كهاتم ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلنددي يقول وقد ترى الوظيف وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمدي وقال ذروه إنما نفعها له وإلا تكفوا قاصي البرك يزددي فظل الإماء يمتلل نحوارها ويسعى علينا بالثدي في المترهد فإن مت فامحيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي بطيء عن الجل سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهدي فلو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد ولكن نفى عني الرجال جراءتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي ويوم حبست النفس عند عراكها حفاظا على عوراته والتهدد على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعدي وأصغر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي ستبدينك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي ويأتيك بالأخبار من لم تدع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. المعلقة الثالثة وهي لزهير بن أبي سلمى المزني. أم الأم أو فادمة لم تكلمي لحومانة الدراج فالمتسلمي ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي بها العين والأرآم يمشين خلبة وأطلاؤها ينهضن من كل مجسم وقفت بها من بعد 20 حجة فلأيا عرفت الدار بعد توهمي أسافي سفعا في معرف مرجل ونؤيا كجدم الحوض لم يتسلمي فلما عرفت الدار قلت لربعها ألنعم صباحا أيها الرب واسلمي تبصر خليلي هل ترى من ضعائل تحملن بالعلياء من فوق جرثمي جعلنا القنان عن يمين وحزنه وكم بالقنان من محل ومحرم علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم ظهرنا من السوبان ثم جزعنه على كل قيل قشيب ومفأم. فوركن بالسودان يعلون مثله عليهن دل الناعم المتنعم بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن وواد الرس كاليد للفم وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم كأن فتات العهن بكل منزل نزل به حب الفنا لم يحطم فلما وردنا الماء زرقا دمامه وضعنا عصيا حاضر المتخيم سعى ساغيا غيظ ابن مرة بعدما فيزل ما بين الأشيرة بالدم فأقسمت بالبيت الذي طاب حوله رجال بنوه من قريش وجوهمي يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم فدارتما عبسا ولبيان بعدما سفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وقد قلتما إن مدرك السلم واسعا بمال ومعروف من القول مسلم فأصبحتما منها على خير موطن بايدين فيها من عقوق وماذم عظيمين في عليا مع الدن هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم تعفى الكلوم بالمئيل فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يفرقوا بينهم ملء محجم فأصبح يجري فيهم من تلادكم مغانم شتى من إفال المزنم ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة وذبيان هل أقسمتم كل مقسم فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يعجل فينقم وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتبرا إذا ضريتموها فتبرمي فتعرككم عرك الرحى بثفارها وترقى احتشافا ثم تنتج فتتئمي فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطمي فتغلل لكم ما لا تغل لأهلها قرم بالعراق من قفيز ودرهم لعمرو لنعم الحي جر عليهم بما لا يؤتيهم حصين بن ضمضمي وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم وقال سأقضي حاجتي ثم أتقي عدوي بألف من ورائي موجم فشد ولم يفزع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أبصاره لم تقلم جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدأ بالظلم يظلم رعوا ظماهم حتى إذا تم أوردوا غمارا تبرى بالسلاح وبالدم فقضوا منايا بين أم ثم أصدروا إلى كلهم مستوبد متوخم لعمرك ما جرت عليهم رماحهم دم ابن نهيك أو قتيل المسلم ولا شاركت في الموت في دم نوفل ولا وهب منهم ولا ابن المخزم فكلا أراهم أصبحوا يعقبونه صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس أمر فكلا أراهم أصبحوا يعقلونه صحيحات مال طالعات بمخرم لحي حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم شرام فلا ذو الضغن يدرك سبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولا لا أبا لك يسأم وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي رأيت المنايا خط عشواء من تصب ثمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يوفي لا يذمم ومن يهدى قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم، ومن هاب أسباب المنايا ينل له، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم، ومن يعصي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل الأهدم، ومن لم يبدع عن حربه لسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يكرم نفسه لا يكرم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه بالتكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم، وإن سفى الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم، ومن أكثر التسأل يوما سيحرم. المعلقة الرابعة، وهي للبيب بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صاصعة العامري الصحابي رضي الله عنه. عبت الدنيا محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها، زمن تجرم بعد عهد أنيسها، حجج خلون حلالها وحرامها، رزقت مرابيع النجوم وصابها، ودق الرواعد جودها فرهامها، من كل سارية وغاب مدجن وعشية متجاوب إرزامها، فعلى فروع الأيهقان وأطبلت بالجهلتين غباؤها ونعامها، والعين عاكبة على أطلائها عودا تأجل بالفصائب هامها، وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها، أو رجع واشمة أصف نورها كببا تعرض فوقهن وشامها، فوقفت أسألها وكيف سؤالنا ثم خوابد ما يبين كلامها، عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها، وغدر نؤيها وثمامها، ساقت كظعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها، من كل محفوف يضل أصيه زوج عليه قلة وقرامها، زجلا كأن نعاجته بحفوقها، وضباء وجرة عطفا أرامها، حغزت وزيلها الشراب كأنها أجزاء ذيكة أثنها ورضامها، بل ما تذكر من نوار وقد نأت، وتقطعت أسبابها ورمامها، مرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها، بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها، فصوائق إن أيمنت فمظنة منها رخاف القهر أو طلخامها، فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها، وحب المجامل بالجزيل وصرمه باقا إذا ضلعت وزاغ قوامها، بطليح أسفار تركن بقية منها فأحنق صلبها وسنامها، فإذا تغالى لحمها وتحشرت وتقطعت بعد الكلال خدامها، فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها، أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها، يعلو بها حدب الإكام مسجج قد رابه عصيانها ووحامها، بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قبر المراقب خوفها أرآمها، حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها، رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد ونجح صريمة إبرامها ورمى درابرها السفا وتهيجت ريح المصايف سومها وسهامها فتنازع سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب برامها مشمولة غلفت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عرضت أقدامها فتوسطا عرض السري وصدعا مهجورة متجاورا قلامها محبوبة وسط اليراعي يظلها منه مصرع غابة وقيامها أغى تلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها خنساء ضيعت الفرير فلم يرم عرض الشقائق طوفها وبغامها لمعفر قهد تنازع شروه غبش كواشب لا يمن طعامها صادفن منها غرة فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها باتت وأسبل واكف من ديمة يروي الخمائل دائما تسجامها يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم ظلامها تجتاب أصلا خالصا متنبذا بعجوب أنقاء يميل هيامها وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها حتى إذا حشر الظلام وأشفرت ذكرت تزل عن الثرى أزلامها عنها التردد في نهاء صعائد سبعا سؤالا كاملا أيامها حتى إذا يئست وأسحق حالق لم يبله إرضاعها وفطامها فتوجست رج الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس شقامها فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضبا دواجن قافلا ناصامها فلحقن واعتكرت لها مدرية كالسمهرية حدها وتمامها لتذودهن وأيقنت إن لم تذب أن قد أحم من الحسوب حمامها فتقصدت منها كساب فضرجت بدم وغودر في المكر سقامها فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أرضية السراب إكامها أغبر لبانة لا أفرط ريبة أو أن يلوم بحاجة لوامها أولم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جزامها تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها بل أنت لا تدرين كم من ليلة طرق اللذيذ لهوها وندامها قد عدت سامرها وغاية تاجر وافيت إذ رفعت وعز مدامها أغلي السباء بكل أذكر عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها بصبوح صافية وجلد كريمة بموتر تأتاله أبهامها بادرت حاجتها الدجاج بسحرة لأعل منها حين هب نيامها وغدات ريح قد وزعت مطرة قد أصبحت بيد الشمال إمامها ولقد حميت الحي تحمل شكتي فرط وشاحي إذ غدوت رجامها فعلوت مرتقبا على ذي هبوة حرج إلى أعلامهن قتامها حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها أسهلت وانتصبت كجذع منيقة جرداء يحصر دونها جرامها رفعتها طرد النعام وشله حتى إذا سخنت وخف عظامها قلقت رحالتها وأسبل نحوها وابتل من زبد الحميم حزامها ترقى وتطعن في العنان وتنتحي ورد الحمامة إذ أجد حمامها وكثيرة غرباؤها مجهولة ترجى نوافرها ويخشى دامها غلب تشذر في الزحون كأنها جل البدي رواسيا أقدامها أنكرت باطلها وبؤس بحقها عندي ولم يفخر علي كرامها وجزور أيسار دعوت لحذفها بمغالق متشابه أجسامها أدعو بهن لعاقر أو مطغر بذلت لجيران الجميع لحامها فالضيف والجار الجليب كأنما هبطا تبابة مخصبا أهضامها تعوي إلى الأطناب كل ردية مثل البنية قالخ أهدامها ويكللون إذا الرياح تناوحت خلجا تمد شوارعا أيتامها إنا إذا التقت المجامع لم يزل منا لزاز عظيمة جشامها ومقسم يعطي العشيرة حقها ومغمر لحقوقها هضامها فضلا وذو كرم يعين على الندى سمح كسوب رغائب غنامها منا شر سمت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل مع الهوى أحلامها فقنا بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها وإذا الأمانة قسمت فيما شر أوفى بأوفر حظنا قسامها فبنى لنا بيتا رفيعا سمكه فسما إليه كانها وغلامها وهم السعاة إذا العشيرة أفضعت وهم فوارسها وهم حكامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يميل مع العدو لآمها. المعلقة الخامسة بعمرو بن كلثوم التغلبي. ألا هبدوا بصحنك فاصبحينا ولا تبقي قمور الأندرينا بشاشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سفينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يمينا ترى النحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا صبمت الكأس عنا أم أمر وكان الكأس مجراها اليمينا وما شر الثلاثة أم أمر لصاحبك الذي لا تصبحينا وكأس قد شربت ببال بك وأخرى في دمشق وقاصرينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم كنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر بها مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهنا وبعد غد بما لا تعلمينا تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيقل أدمى بكر تجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رفصا حصانا من أكص لا نسينا ومثني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت بها جنونا وساريتي بلمط أو رخام يرن خشاش حديهما رنينا فما وجدتك وردي أم شقد أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لا من تسعة إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعربت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها النبينا وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة لأنسها سهونا، وأنزلنا البيوت بذي طلوع إلى الشامات تنفي المريدين. وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا. مكانا قل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. يكون سفادها شرقي نجل ولهوتها قباعة أجمعين. نزلتم منزل الأضياف منا فأجلنا قراء تشتمونا. قريناكم فأجلنا قراءكم قبيل الصبح مرداة تنطحونا. نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا. نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا. بسمر نقل الخط من ابن ذواب الأرض بيض يختلينا. كأن جمادم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا. نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقاب فتختلينا. وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا. ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا. ونحن إذا عماد الحي خرج عن الأخفاض نمنع من يلينا. نجد رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقون. كأن شروفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا. كأن ثيابنا منا ومنهم خضبنا بأرجوان أو طلينا. إذا ما عي بالإشتاف حي من الهول المشبه أن يكون. نصبنا مثل راوة ذات حد محافظة وكنا السابقين. بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين. حبي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا تبينا. وأما يوم لا نخشى عليهم فتمعن غارة متلبذين. براس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزون. ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ولينا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجال فوق جال الجاهلين. بأي مشيئة عمر بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا. بأي مشيئة عمر بن هند تطيع بنا الوشاة وتذكرينا. تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا. فإن قناتنا يا عمرو آيت على الأعداء قبلك أن تلينا. إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا. عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا. فألحج في جسم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين. ورثنا مجد ألقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد بينا. ورثت مهيلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاكرين. وعتابا وكلثوما جميعا بإملنا تراث الأكرمين. وذا البرة الذي حدثت عنه بعين احنا ونحن المحجرين. ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا. متى نعقد قرينتنا بحبل تجد الحبل أو تقصي القرينا. ونوجد نحن أمنعهم دمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. ونحن غدا تأوقد في خزازة رفدنا فوق رفد الرافدين. ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا. ونحن الحاكمون إذا أطعنا. ونحن العازمون إذا عصينا. ونحن التاركون لما سخطنا. ونحن الآخذون لما رضينا. وكنا الأيمنين إذا التقينا. وكان الأيسرين بنو أبينا. فصاموا صولة في من يليهم وصونا صولة في من يلينا. فآموا بالنهاب وبالسبايا وأبناء بالملوك مفقدينا. إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا علينا البيض واليلب اليماني وأسياب يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دراس ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جنود القوم جونا كأن غضونهن مسون غدر تصدقها الرياح وتجرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا لنا نقائد والسنين وردنا دوارعا وخرجنا شوزا كأمثال الرصائع قد بلينا وإذناهن عن آباء صدق ونورثها إذا مسنا بنينا على آثار وبيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عادا إذا لاقوا كتائب معلمين لا يشتربن أفراسا وبيضا وأشراف الحديد مقرنين شرون بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا نمشي إلى الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقفن جهادنا ويقول لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحميهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حينا دعائنا من بني جسم بن بكر خلطنا بني سمر حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقنونة كأما والسواف مسلمات ولدنا الناس طرا أجمعون يدهزون الرؤوس كما تدهدي حزائرة بأبطحها الكرينة وقد علم القبائل من معد إذا قبض بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن المازلون بحيث شينا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن الحازمون إذا عصينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كبيرا وطينا على أبيض الطماع أنا ودعمية فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خفا أبينا أن نقر الذل فينا لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الرضيع لنا فتاما تخر له الزبادر